أيها السادة، في ختام هذه الحفلة التي نذيعها عليكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، سنستمع إلى قصيدة جديدة تنشدها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لأول مرة في هذه المناسبة الكريمة. إننا في هذا الحفل وفي الكلمات التي استمعنا إليها لمسنا تعبيرا صادقا عن تجاوب أفراد الشعب كله بهيئاته وطبقاته مع هذا المعنى الكريم الذي يتمثل في تخليد العاملين من أجل هذا الوطن، الرافعين من شأنه، الواضعين لبنيانه قويا ومتينا وعزيزا. وفي شخصية الراحل الكريم المتعددة الجوانب التي جمعت بين العناية بالاقتصاد كأساس لبناء الأمة، وباستقلال هذا الاقتصاد وبالتصنيع، لمسنا نواح أخرى عديدة. لقد رأينا عنايته بالفن، تمثل ذلك في إنشاء شركة مصر للتمثيل، وفي عنايته بالتمثيل بوكن عام المسرحي من والسينمائي. واليوم تنشد أم كلثوم كوكب الشرق هذه القصيدة تحية له في ذكراه العطرة. القصيدة من نظم صالح جودة وتلحين رياض الصنباطي، عنوانها بشير الثائرين. تقول هذه القصيدة: يا شباب الثورة البيضاء في الوادي الأمين، اذكروه، خلدوه في كتاب الخالدين. ثائر لا تنتهي آمله، خالد لا تنطوي آجله. قلت لما لم يقم تمثاله، خير تمثال له أعماله. مالنا في كل جيل ماله، وبأعناق الورى أفضاله. إن يكن ضاع مع الطغيان أجر المحسنين، فاذكروه، خلدوه في كتاب الخالدين. ثائر النيل العزيز الملهم، حسدت مصر عليه الأمم، وازدهى الشرق وعز الحرم. فله في كل بيت أنعم، وله في كل جو أنجم، وله في كل بحر علم، وله في كل بر هرم. عبقري مشرق الصفحة مرفوع الجبين، فاذكروه، خلدوه في كتاب الخالدين. كرموا ذكرى الزعيم الأولي، هبة الماضي إلى المستقبل، مطلع النصر المبين المقبل. كم دعاكم لجليل العمل، وهداكم للجهاد الأمثلي. إنه طلعة نور الأمل، وهو قبل الثورة الكبرى بشير الثائرين. فاذكروه، خلدوه، مجدوه في كتاب الخالدين. هذه أيها السادة هي القصيدة التي نظمها صالح جودة ولحنها رياض صنباطي، وستجد بها أم كلثوم بعد أن تنفرج الستار. الأنوار الكهربائية مسلطة على المسرح الذي أزدلت الستار عليه الآن، والفرقة الموسيقية تأخذ أماكنها، وما زال مصور السينما الذين وضعوا آلتهم بجانب هذا المسرح ومن أمامه، ما زالوا يسجلون مشاهد عديدة لهذا الحفل. والواقع أيها السادة أن هذا الحفل قد اتسم بالطابع التذكاري في كل شيء. رأينا اهتمام السينما به، ورأينا اهتمام الصحافة به أيضا، ورأينا اهتمام الجميع به. وعلى المنصة كما ذكرت لكم من قبل تمثال للمغفور له طلعت حرب صاحب هذه الذكرى العطرة. وأمام المسرح الكاميرات، كما يوجد في جوانب هذه المنصة من اليمين ومن اليسار عدد كبير من مصوري الصحافة الذين ما فتئوا منذ أن بدأ هذا الحفل يأخذون صورا عديدة وتذكارية. الجمهور يصفق وهو ينتظر أم كلثوم، والمصابيح الكهربائية تخفت أنوارها شيئا فشيئا، وتتركز كل الأنوار الأخرى على المسرح حتى تنفرج الستار وتظهر أم كلثوم. أيها السادة، فتحت الستار الآن عن أم كلثوم، وهي ترد تحية الحاضرين ومعها فرقتها الموسيقية. يحييها الجمهور وتحييه بابتسامة رقيقة وتلوح له بمنديل أخضر. Thank you. خير تمثال له أعماله. قلت لما لم يقم تمثاله، قلت لما لم يقم تمثاله خير تمثال له Oh, عمق ولكم في كل جو أنتم فلكم في كل بيت أن عمق ولكم في كل جو أنتم فلكم في كل بيت أن عمق ولكم اذكروه خلدوه في كتاب Thank you. تقبلي كرموا ذكرى الزعيم الأولي هبة الماضي إلى المستقبل كرموا ذكرى الزعيم الأولي هبة الماضي إلى المستقبل كم دعاكم لجليل العمل مطلع النصر المبين المقبل كم دعاكم لجليل العمل مطلع النصر المبين المقبل كم دعاكم لجليل العمل وهداكم للجهاد الأمثل إنه طلعة نور الأمل وهداكم للجهاد الأمثل طلعت نور الأمل وهداكم للجهاد الأمثل إنه طلعت نور الأمل وهو قبل الثورة الكبرى بشير سائرين فاذكروه Thank you. حسدا مصر علي الأمم، وازدهى الشرق وعز الحرم، وازدهى الشرق وعز الحرم، فلكم في كل بيت النعم، ولكم في كل جو أنتم، فلكم في كل بيت النعم، ولكم في كل جو أنتم، فلكم في كل بيت النعم، ولكم في كل جو أنتم، ولكم في كل بحر عالم، ولكم في كل بحر عالم، ولكم في كل بحر عالم، ولكم في كل بر حرم، ولكم في كل بر حرم، ولكم في كل بر حرم، عبقري مشرق الصفحة مرفوع جميل، فاذكروه خلدوه في كتاب الخالدين. Thank you. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه الأغنية الجديدة التي استمعتم إليها لأول مرة، أنشدتها أم كلثوم في ذكرى الراحل العظيم. إن الجمهور يطلبها ويلحف في الطلب والرجاء، ويبدو أن هذه الأغنية التي تدور حول رجل عظيم قد أثارت في كل هذه الجموع كوامن العواطف حول كل عظيم وحول كل وطني وحول كل من عمل شيئا في سبيل هذا الوطن وفي سبيل صالحه وفي سبيل بناء مستقبله. أيها المواطنون، من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة التي استمعتم منها إلى هذا الحفل الذي أقيم لتخليد ذكرى الزعيم الاقتصادي الكبير طلعت حرب، أيها المواطنون، من هذه القاعة التي تحمل في أجوائها ذكريات عطرة عن تاريخ وطني مجيد، وفي هذه الذكرى لرجل عظيم نحييكم ونعود بكم إلى القاهرة.